مختلف في الجواب التفصيل بالنسبه لطريقه وكيفيه الدفع وكيف نحصل على المعلومات من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.